الفلانية كذا سنة، تسمى القبالات. ولذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع القبالات، نهى عبد الله بن عمر عن بيع القبالات. اقبلوا لي بست، أي تكفروا لي بأنكم تقومون بست خصال أخبركم بها، فإذا أنتم عملتم بهذه الخصال فإني أتكفل لكم بالجنة، أضمن لكم الجنة. هذا عنه صلى الله عليه وسلم عن ربه. فقالوا وما هي، ما هي هذه الخصال؟ هذا السؤال ما قالوا نعم آتي هذه الخصال، خشية أنهم يعجزون عنها رضي الله عنهم، سألوا عنها أول، قد يكون شيء يظنونه خارج عن طاقتهم، فسألوا عن هذه الخصال أول. فقالوا ما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا حدث أحدكم فلا يكذب. إذا حدث يعني من الحديث، والحديث لفظ عام، أعم من القول وأعم من الخبر. إذا حدث حديث مجرد أن يتكلم مع فلان أو يخبره أو يقول له قول كمرسل، فقال صلى الله عليه وسلم إذا حدث فلا يكذب، إذا قصة لا يزيد فيها عن خلاف واقعها، وإذا أخبر بشيء ماض فلا يزيد فيه ولا ينقص، وإذا علم شيئا من الآثار عن المستقبل فيقوله كما سمع، وإذا رأى شيئا يؤديه كما رآه، وإذا سمع شيئا حدث به كما سمع. ولا يلجأ إلى الكذب إلا منافق والعياذ بالله. والغالبا من يكذب إما يريد أن يدفع عنه مضرة أو يجلب له مصلحة. فإذا سمع إنسان يقول ما يمكن أن يزاد في عطائهم أو رواتبهم إلا من كان سنه كذا، كم سنك يا فلان، فيزيد في سنه طمعا في ذلك، أو يقول من كان سنه كذا وكذا لا يستحق المرور من هذا الطريق المختصر، يذهب إلى الطريق الآخر، كم سنك يا فلان. قالها في الأولى رغبة، وقالها في الثانية رهبة. أنا أضرب مثال فقط، ها؟ فغالبا والإنسان والمسلم يتميز إيمانه عند المحك، عند حلول النائبات، يوم تحدث حادثة ثم يطلب منه ألم تكن مع الجماعة الفلانية، فيتبرأ يقول لا، لكن لو كان إيمانه كذا يقول نعم كنت معه. ثم ماذا؟ فإذا قالوا كذا له أن يجيب، فمن التزم الصدق نجاه الله عز وجل. يا فلان أنت سلكت هذا الطريق، وهو خشي لأنه يعلم أن من سلك هذا الطريق يعاقب، يقول ما سلكت، فيظن أن في الكذب منجاة له، ولو صدق الله عز وجل لأنجاه. فإذا كذب دون دافع لا رهبة ولا رغبة دل على أن النفس شريرة، وأن النفاق مغروس في القلب العياذ بالله. وهذه صفة المنافق الخالص، يكذب دون لجوء إلى حاجة. فإذا قال إذا حدث أحدكم فلا يكذب، والصدق من جات، ومن التزم الصدق هداه إلى البر، والبر يهديه إلى الجنة. فإذا عمل عمل يخشى أن يسأل لما لم تفعل ذلك، فيقول لو سألوني كيف أجيب، لا أعمل العمل هذا. فإنسان إذا علم أنه سيسأل أو سيدفع سيكون من يسأله، فليقم بالعمل المطلوب منه، وليجتنب عن الأمر المشين حتى لا يلجأ إلى الكذب. يا فلان، فلان جاركم مات، لما لم تعزه؟ ويقول كنت مريضا، ما كان مريض، كنت مشغول، ما كان مشغول، كنت مسافر، ما كان مسافر. فاضطر لأجل أن يدفع عنه مذمة التقصير فلجأ إلى الكذب. فإما أن يقول، فإما أن يقوم بالعيادة فيواسي أهل الميت يؤجر على ذلك ولا يلجأ نفسه إلى الكذب، أو سيضطر إلى قول الصدق ثم يستغفر الله عز وجل لأنه جعل في القلب شيء من ضغائن حين حدثهم بالصدق لكن يزول. فالصدق دائما يقود صاحبه إلى البر، والكذب بالعكس يقود صاحبه إلى الفجور، فمن تمادى في ذلك إلا وسلك به طريق الفجور والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا اؤتمن فلا يخن. ثم يقول صلى الله عليه وسلم غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. غضوا أبصاركم عن ماذا؟ عن المحرمات، فالمحرمات ما هو النساء فقط، لا، المحرمات كل ما نهى الله عنه. فإذا وجدت اثنين يحبوا صراع ديك وجمعوا ديك يتصارعون، تتفرج عنه، تتفرج عليهم، ما يصح. غضوا أبصاركم، إن عجزت عن النهي أو التفريق غض بصرك. وإذا رأيت إنسان اثنان يتصارعان يتغالبان، إيش المغالبة؟ يلعبوا لعبة كل واحد يغلب الآخر، سواء فيها رهن أو لا رهن فيها، لكن القصد المغالبة، فلا تنظر إليها، غضوا أبصاركم. أنا أضرب مثال لأجل أن تعلم أنه صلى الله عليه وسلم حين حذف المتعلق لم يقل غضوا أبصاركم عن كذا، لتعلم أن غض البصر المطلوب منه عن جميع المحرمات، هذه من معجزاته، من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم، كفوا أيديكم عن الضرب، كفوا أيديكم عن المحارم، السرقة منها ولا ميه منها، والقرص منه ولا موه منه، والإشارة باليد في اللمز والطعن منه ولا ميه منه. ويقول صلى الله عليه وسلم كفوا أيديكم، هذه من بلاغاته صلى الله عليه وسلم، ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. واحفظوا فروجكم، هذا معروف، نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا. نعم يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل: كثر الاقتباس من القرآن في شؤون الحياة، فإذا كان سباق مثلا قيل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وكذلك قولهم قاب قوسين وغير ذلك. لا يستحسن أن يستشهد بالقرآن في مسائل الدنيا لم يوضع في هذه، هذا فيه استهانة وفيه استخفاف بكتاب الله عز وجل، قد يستدل به على شيء، والكلمة أجل وأعظم أن توضع استشهادا في مثل هذا الموقف. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يكون عندي هم للعمل من صيام وقيام وصدقة وغيرها، ولا يكون عندي هم للقبول، ولا نريد بذلك إلا وجه الله تعالى، فما هو العلاج؟ لا، إذا عندك، إذا لك رغبة في عمل الخير وأقبلت إليه وأردت وجه الله عز وجل، والله ما تقبل مني، أنت لست موقن بالإجابة، فعدم الإيقان بالإجابة هو معنى هذا، ما تدري تقبل الله ولا ما يتقبل، أنت خائف، قم بالعمل ولا تدري، فأنت كونك لا تدري تسأل والله ما تقبل منا، كما فعل إسماعيل وإبراهيم، أمرهم الله ببناء هذا البيت فامتثلا، ومع ذلك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأنت كذلك أمرك الله بالصلاة فأدها، قل اللهم تقبل مني. حثك الله على الصدقة تصدق وقل اللهم تقبل مني. سؤالك اللهم تقبل مني هذا معناه أنك أنت لا تدري قبل مو هم القبول، يعني أنك لا تعلم قبل منك أو لأن لو إنسان جعل من نفسه شخص موقن بأن ما فعله مقبول أعوذ بالله يدخله العجب بعد ذلك، هذا يحكم على نفسه بالجنة ويغتر ويتوانى ولا يعمل بإخلاص. نعم. ما حكم رؤية القصص التي لا يعلم صدقها ولكن الغرض منها التعلم ويقول للمستمعين هذه قصة الله أعلم بصحتها؟ رواية القصص، القصص الأخبار إن لم تكن عن بني إسرائيل وليست أحاديث بس في الكتب فقط وليست بسند، لا تقصة، ما تفيد الناس، ما تدش وراها، إن لم تكن عالم لا تقولها، وإن كانت قصة من القصص فيها عظة وعبرة وموعظة قولها ما في حاجة، قل يقال كذا كذا ما في شيء، لكن إن كانت خالية من العبر أو خالية من الحكم أو مجرد تهويلات وإظهار بطولات ليس فيها فائدة ولا حكمة ولا نفع هذه مضيعة للوقت، لا تضيع أوقات الناس، لأن زمان كانوا الناس عندهم حكواتية يسموهم يذهبون إلى المقاهي ويقف والناس يقعدون يشربون الشاهي والدخان وغيرهم، هذا يقص عليهم قصص فلان وفلان وفلان، هذا من الباطل مضيعة وقت، هذا لا يجوز هذا، لكن لو قص عليهم قصة فيها عبرة فيها عظة وأراد الحكمة من ذلك ويعلم وجه الحكمة لا بأس، إنما إذا روى يقول يقال حتى يعلم أن هل هو صحيح ولا غير صحيح، لكن لو علم أنه كذب لا يجوز أن يقص. يا فضيلة الشيخ حفظك الله، أريد منكم إلقاء الضوء على قاعدة الحسنة لا تأتي بالسيئة. الحسنة لا تأتي بسيئة ما أعرفها، لا أعرف هذا القاعدة. هذا وصلى الله وسلم وبارك وصلي على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.